إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى بعض المباحث ما يتعلق بالجرح والتعديل في آخر خلاصة أو في آخر شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى، لأنه عقد بابا طويلا وفرعه إلى عدة آثار في الجرح والتعديل، أو فيما بذل علماء السلف في هذا الباب وتكلموا في أقرب قريب عندهم إخوانهم وقريبهم وما إلى ذلك، حماية للدين أو صونا للدين عن أن يتطرق إليه ما ليس منه أو يدخل فيه ما ليس منه. ومن جملة ذلك أيضا مسائل فائدة تنبيه. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة داود بن علي بن عبد الله بن عباس من تاريخ الإسلام: قد أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم، يعني الخلفاء وذويهم، خوفا من السيف والضرب. قال: وما زال هذا في كل دولة قائمة يصف المؤرخ محاسنها ويغضي عن مساوئها، هذا إذا كان ذا دين وخير، فإن كان مداحا مداهنا لم يلتفت إلى الورع، بل ربما أخرج مساوئ الكبير وهناته في آيات المدح والمكارم والعظمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن علماء الجرح والتعديل أعرضوا عن هذا لأن مهمتهم صون الدين، فصون الدين عبارة عن أن يتدخل فيه من الأحاديث ما ليس منه. هؤلاء الخلفاء ليسوا أهلا للرواية حتى نتكلم فيهم وكذا، ولذلك كثير من العلماء الجرح والتعديل أعرضوا عنهم لهذا ولأمور أخرى أيضا، ولا صلة له بما نحن فيه، وهو جرح من يروي الأحاديث النبوية، فهذا هو المهم الأساسي. فمن كان ليس لها أهلا أو ليس من رواة الحديث فلا فائدة أو فلا طائلة تحته. الله تعالى أعلم بالصواب. كان دون آخر، قال حافظ السخاوي رحمه الله تعالى: هنات ما في تشريح عند تشريح هنات أشياء لقبيحة. قال سميع آخر قال حافظ السخاوي رحمه الله تعالى: ولا شك أن في المتكلمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان، يعني يتكلم كلامه يكون موزون، يخرج من قلب ورع على لسان متقي، فيكون موزونا بميزان الحق، كالحافظ عبد الغني صاحب الكمال في معرفة الرجال المخرج لهم بالكتب الستة الذي عذبه المزي وصار كتابا حكيلا عليه معول من جاء بعده، واختصره شيخنا يعني الحافظ ابن حجر وغيره، ومن المتقدمين من لم يشك في ورعه كالإمام أحمد. هؤلاء كلهم تكلموا لأن الدين عندهم أعلى وأغلى وأعز عن كل من يتورعون في عرضه. الإمام أحمد من أورع الناس، أشد الناس ورعا وتقوى، ومع ذلك تكلم في كثيرين وضعفهم وجرحهم ورد حديثهم. لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس أمرا هينا، إنما هو أمر ديني. قال كالإمام أحمد، بل قال إنه أفضل من الصوم والصلاة، أي نافلة. يعني الإمام أحمد قال هذا العلم، علم الجرح والتعديل، أفضل من صلاة النافلة وصوم النافلة، يعني تحقيقه والكلام فيه وأخذه وتلقيه من أهله يكون أعز من الصوم والصلاة النافلة. قال وابن المبارك أيضا من أورعه، فإنه قال لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله من المحرر، لأنه سمع من بعيد أنهم رفعوه فوق مستواه، فاشتاب إليه وقال يا ريت لو قابلت هذا الشيخ هذا. فقال لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله من المحرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. يعني الإنسان يعني دقيقة من الجنة كم تساوي ولا تعادل، فيقول ادخل الآن الجنة على طول، أو انتظر فلانا الشيخ الفلاني والقه وتلقى منه ثم بعد ذلك ادخل الجنة. لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، نعيم الجنة يعني ما هو عنده بأهم من الشيخ هذا. فماذا؟ فلاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي بعرة ما هو الجنة؟ بعرة أحب إلي. هذا غاية الجرح مع شدة ورع الإمام ابن مبارك. وهذا يعطينا ماذا؟ درس أن هذا العلم علم عالي، علم غالي، علم مقداره عند أهله عظيم. ومن شدة ورعه أنه حينما كان يتلقى في ترجمته ذكره كثير وغيره، وأنه في الشعب كان يأخذ حديث عن يتلقى مع مجموعة عند الشيخ، فانكسر قلمه أو فقده، كسر قلمه فأعاره جنبه واحد فكتب، ثم قام ورح وهو بحقيبته فوصل خراسة، فلما فتح حقيبته وجد ذلك القلم، فرجع من خراسة إلى الشام لهذا القلم، حتى استغرب صاحبه وقال يا شيخ لماذا تعبت في هذا؟ قال هذه أمانة وأديها بنفسي. هذا كم مثال وكم قروش، يعني ما له قيمة، لكن قل هذه أمانة تنفع عونك لا بد أن أؤديها إلى هذا الحد ورعه. ومع ذلك في هذا الباب إذا سلكت مسلك هذا الباب ما شاء الله، يعني ترى العجب العجاب، فلان كذاب، فلان يعني الكذا سيء الحفظ واهي وكذا، يعني يتكلم يعني بمل به. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا واجب ديني. قال لاخترت ماذا؟ قال وابن معين مع تصريحه بقوله إنا لنتكلم بأناس قد حطوا رحالهم بالجنة، يعني فكذلك أيضا البخاري القائل ما اغتبت أحدا منذ علمت أن غيبة حرام، في هؤلاء كلهم تكلموا، ومن جملة العلماء الذين كان عندهم ورع ومع ذلك تكلموا هو ابن معين. يقول يتأسف على أنهم على أن هؤلاء الذين جرحهم الظاهر أنهم في الجنة، لأن من مات وهو متكئ لربه وكذا وكذا هذه الهانات وكذا هذه لا تضر ربما يصانه الله أو كذا وهو في الجنة، وهو في الدنيا يتكلم عنه ويجرحه وكذا، ويقول نحن نتكلم من في قوم وقد حطوا رحالهم في الجنة قبلنا يعني. ومع ذلك لا بد أن يبين ما له وما عليه. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول ما اغتبت أحدا منذ عقلت أن الغيبة تضر حرام، ما اغتبت أحدا مع أن كتابه مشحون، يقول فلان تكلم فلان كذا وفلان كذا، لكنه يقول ومع ذلك يعني ما اغتبت. إذا معنى ذلك أن هذه كل الكلام الذي صدر من البخاري أو الحكم الذي صدر من البخاري في الجرح ليس غيبة مع ورعه. قال هذا وحجته ماذا؟ التوصل لسون الشريعة وأن حق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. انتهى. والله تعالى أعلم. السؤال المسألة العاشرة لما قيل في الجرح علماء متأخرين، أي بعد أن دونت السنة دواوين السنة دونت، وبعد ذلك ماذا جرح بعض بعض، ولا زال العلماء كلما ألفوا وفي كل عصر يجرحون بعض من يروه يعني يكون عليه نقصة لا زالوا يجرحون. فماذا قال حافظ السخاوي رحمه الله تعالى؟ فإن كيف قال شغف جماعة متأخرين قائمين بالتاريخ وما أشبهه كالذهبي ثم شيخنا يعني حافظ من حجر بذكر المعايب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، وذلك غيبة محضة. ولذا تعقب مدقق العيد ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله إذا لم اضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجد، ونحوه قول من المراد. قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة، قد انقطعت من رأس 400 ودندن هو وغيرهم من لم يتدبر مقاله بعيب المتعددين بذلك، يعني المتأخرين عابوهم بهذا. قلت المحفوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة، هذا هو المحفوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة، ولا الحصار مع هذه الرواية. الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة، يعني إن المنظور إليه في هذا الباب كونه نصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يختص بهذا فقط، لأن النصيحة تعم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذا شمل كلهم. فإذا هذا الشخص المتأخر لا رواية له ولا صلة له بالرواية، إن لم نقل إنه أيضا ممن أخذ عنه العلم، وهذا أيضا يحتاج إلى الجرح والتعديل، لكن قلنا إنه فاضل عن هذا، ما هو من هذا الميدان. فنقول إن الناس عامة الناس يريدون أن يتعاملوا معه، أن يتعاملوا معه. فإذا النصيحة لهؤلاء ما هي؟ لا يتوصل بها إلا بجرحه يعني وكتابة ما مثالبه ومناقبه في كتبهم، فهذا هو الذي أداهم إلى ذلك. قالوا ما أشباهه، فإن قيل الملحوظ في تسويق ذلك كون نصيحة ولا انحصار ما في الرواية، فقد ذكروا من أماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيبة، بل هو نصيحة واجبة، أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها، كالمتولي على بعض الجهة مثلا على بعض الناس ولا يقوم بها على وجهها. هذا إن لم يجرحه ويرفع أمره إلى من فوقه يتبع حقوق المسلمين. قال إما بأن لا يكون مثلا صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح، أو يكون مبتدعا أو فاسقا، ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عودة الضرر من قبله ببيان حاله، ويلتحق بذلك المتساهل بالفتوى. يعني بعض الناس يجرح بهذا تساهل بالفتوى، يشتري يعني بما لا يتقن علمه معرفته مثلا، أو التصنيف مثلا، يعني بعض الناس يصنف فإذا هو يفسد بعد ما يصلحه يفسد، مثل هذا الأخذ بيده من واجبات الدين، أو الأحكام مثلا، أو الشهادات، أو النقل، أو المتساهل في ذكر العلماء مثلا، أو في الرشاء مثلا رشوة، أو والارتشاء يعطي الرشوة ويأخذ الرشوة، إن هذه كلها معايب، إما بتعاطيه له أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه، وأخذ أموال الناس بالحيل والافتراء، أو الغاصب لكتب العلم من أربابها يسرق يعني كتب الناس ويذهب بها، أو المساجد مثلا يكون مسجدا فإذا وجد كتابا أعجبه أخذه أخفاه وذهب به. مثل هؤلاء اللي مجرحوا، إذن النصيحة لهذا نقول إن فلانا أنا أعرف أنه دخل مسجد فلاني وأخذ الكتاب الفلاني نظرت بعين إليه حينما يأخذه، إذا يكتب هذا يكتبه يجرحه بحيث تصير ملكا أو غير ذلك من المحرمات، فكل ذلك جائز أو واجب ذكره، بل يكون ربما واجبا ليحذر ضرره. وكذا يجب ذكر المتجاهل بشيء مما ذكر ونحوه من باب أولى. قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر، ويتأثر الذكر لكل هذا في حق المحدث. لماذا؟ لأن أصل وضع فنه بيان الجرح والتعديل، فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء ما ذكر فهو جاهل، يعني فمن عاب المحدث إنه يجرح ويتكلم في عرب الناس فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له بصفته، إنما جرح هذا العليم المحدث لأنه تكلم فلان وفلان إنه مشارك لذلك المجروح، فأراد أن يبرر صحته بصفته، فيخشى أن يسري إليه الوصف. إذا أهذروا يعني سن الضبوة في لحم الحمار، يعني معنى ذلك أنه بدلا قبل أن يجي إليه يتكلم به، لأنه تكلم هنا. لماذا؟ لأنه إذا أنهى موضوعه سيتعدى إليه. هذه هي، وكل هذه يعني لا تعطي مجالا لمن يتكلم في عرض العلماء بأنهم يجرحون يعني كثيرا من الناس وهم لا يحتاجون إلى علم وكذا، يعني لهم أغراض كثيرة وبواعث كثيرة. نعم لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد، لكن على الجارح أن يتوقع أن يتقي الله، إذا حصل الغرض بواحد من العيب يسكت عما عداه، ما يحتاج إلا إذا تتعلق بشيء. إذا حصل بواحد فقد قال العز بن عبد السلام في قواعده إنه لا يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهما، فإن الكلحة إنما يجوز للضرورة فليقدر بقدرها وافقه عليه طراثي وهو ظاهر أنت. وماذا حاصل ما تقدم؟ قد تبين ما ذكر أن الجرح ليس خاصا بمتقدمين، بل هو مشروع في المتأخرين أيضا بحسب الحاجة إليه. لكن الفاصل في هذا أي الحاجة، وعلى قدر المصالح المترتبة عليه. الله تعالى أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب. وهذا يعود إلى نفس العليم الجارح لمن يجرحه، إذا رأى أن التوسع فيه ضروري يتوسع فيه. وإذا رأى مثلا، إذا قيل أنه عنده 10 من العيوب ومنها الكذب، فإذا قال فلان يكذب انتهى، مع ذلك لا يحتاج إليه إلا إذا كان هناك داعي لذكر بعض صفاته التي أيضا متلبس بها. لماذا؟ لأن هذا أدهى ما يكون في المجروح هو الكذب، فإذا سقطت كل مروياته وكل حاجاته، فيكتفى مثل ذلك ولا يحتاج إلى غيره إلا إذا رأى المصلحة أيضا. ها؟ الجهال أو ماذا عندهم؟ أي هو عموما تسبق لنا أن ذكر الشخص، النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن رجلا منافقا الناس لا يعرفونه وهو يعرفه، فجاء فدق الباب واستأذن فقال بئس أكل عشيرة، بئس ابن العشيرة إذنوا له. هذا ما كان محدثا وما كان كذا، لكن يعني هذه يترتب عليها مصالح كثيرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل ضروري أنه سيقدمه بليل ورفق وتفجير، وهذه مصلحة. فمن رأى ذلك يعتقد أن ذلك الشخص صالح، رجل صالح، سواء قلنا أنه محدث أو محدث أو يتعامل معه أو كذا، فيبشي إليه السر، سر المسلمين، سر النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه، لأنه رأوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه بلين ورزق، فيقول أن هذا رجل متقي صالح مؤمن، فيفشي إليه أسرار، فإذا هو منافق يأخذها ويذهب إلى اليهود ويكلمهم بأنهم يريدون كذا ويريدون كذا. فلذلك قال قبل أن يعني افتح له الباب قال بئس أخو العشيرة، هذا أحذروه. فأي شخص يتعلق به مصالح من هذه الأمور سواء كان جاهلا أم عالما له حكمه، لكن عامة الناس إنما يعتمدون على العلماء، فدخول الضرر من العلماء الذين ليس لهم عن ورع وليس لهم عن دين، دخول عن الضرر على المسلمين من قبلهم أشد، ولذلك يتكلمون في العلماء فقط. وأما الدليل مبيح لعرض الناس أن يتكلم فيه من عرف حقيقته، هذا لا يخص العلماء فقط، لكن ماذا؟ لكن يعني الأكثرية من هنا. قال رحمه الله قال المسألة 11 في مراتب بيان مراتب ألفاظ الجرح والتعديل كيف ترتب، ليست كلها على حد واحد. اعلم أن مراتب التعديل 6، أولها ما جاء بأفعال كأوثق الناس وأدبت الناس، ومنه قول هشام بن حسان حدثني أصدق من أدركت من البشر، هذا هو غاية ما هنالك، محمد بن سيرين، إذا معناه أنه لم ير أفضل من سيرين أصلا، ومنه إليه المنتهى في التثبت، ولا أعرف له نظيرا في الدنيا، وفلان لا يسأل عنه، ومن مثل فلان، هذه كلها الدرجة الأولى ممتازة. وثانيها ما كرر من ألفاظ المرتبة الثالثة لفظا كثقة ثقة، ثبت ثبت، أو معنى كثقة حجة، ثقة مأمون، يعني هذا معنى وليس لفظا، أو عدل ضابط، هذه كلها المرتبة الثانية. ثالثها ثقة أو ثبت أو كأنه مصحف، إن شاء الله لإتقانه كأنه مصحف قرآن، هذا يعني معناه ضبط، أو متقن أو حجة أو حافظ أو ضابط، هذه الثالثة. رابعها ليس لي بأس أو لا بأس به، أو صدوق أو مأمون أو خيار، وهذه نزلت مرتبة لا بأس ما شهد. خامسها ما حدث هذا قال ابن أبي سبق لنا إن مثل هؤلاء كمن عنده صداع الرأس يوجعه بره ولكنه لا يترك أشغاله، يمشي عمله ليل نهار، ولكنه يقول مثل هؤلاء هذا. والذي يليه كمن يلزم الفراش زمنا طويلا ثم يقوم، وهكذا يعني مراتب مختلفة. المهدي له عجيب. قال خامسها محضر السلك، رووا عنه إلى السلك ما هو شيخ وسط أو شيخ أو وسط. صالح الحديث، روى الناس عنه معناه لا بس. مقارب الحديث بالكسر مقارب، مقارب الحديث مقارب الحديث بالكسر والفتح، جيد الحديث حسن الحديث. ومنه من يرمى ببدعة كالتشيع، ثقة لكنه تشيع، ثقة لكنه فيه نص، ثقة والنصب كذلك أيضا، والقدر والنصب والإرجاء والتجهم. التشيع والنصب هذين متقابلان، يعني معناه التشيع هو المناصرة لأهل البيت والغلو في ذلك، هذا هو التشيع. والنصب بعكس معاداة أهل البيت بعكس أو مناصرة أعدائهم. والإرجاء والتجهم. سادسها عاد آخرها، وهذا خلاص يعني اشتد مرضه. سويلح أو صديق إن شاء الله. سويلح هو صالح لكن صغره سويلح، يعني معناه صديق إن شاء الله أو صديق إن شاء الله. أرجو أن لا بسلي أو مقبول. ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب على احتجاج الأربعة الأولى منها، الأربعة الأولى هؤلاء يعني لا خلاف فيه. وأما التي بعدها هذه الخامسة والسادسة فإنه لا يحتج بأحد من أهلها بانفرادها، لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط، بل يكتب حديثهم ويختبر ويعتبر به. وإلى ما ذكر من مراتب التعديل وحكمها أشرت في الشافية بقولي مراتب التعديل ست واضحة، صيغها التي تدور لائحة. أولى المراتب هي التي أتى أفعال تفضيل بها قد ثبتا، كأوثق الناس ونحوه كذا، إليه منتهى التثبت خذا. ثانية المراتب التي ورد مكررا فيها الذي بعد انفرد، بلفظ أو معنى كثبت ثبت أو ثقة ثبت وثبت حجة، مكرر. ثالثها ثبت ومتكن ثقة أو حافظ أو ضابط لذي الثقة وحجة. رابعها صدوق نو خيارهم مأمون لا بأس رأو مأمون بدون تنوين. خامسها محله الصدق وسط شيخ مكررين أو لا فانضبط، كذا رووا عنه وجيد الخبر حسنه كذا صالح الأثر. هذه كلها من ألفاظ الخامسة. ثم مقارب الحديث أو مقاربه بكسر رائه وفتحا يصحبه، أو ضم للصدوق سوء حفظ أو يهيم أو يخفي تغير الرأو. ومنه من يرمى بنوع بدعة كالنصب والقدر ومثل الشيعة. قدر بالفتح وسكون الراء لغة. ثالثها صويلح أرجو بأن لا بأس به كذا صدوق إن يبن، مع المشيئة كذا مقبول. وحكمها يا أيها المقبول الاحتجاج إن أتى من أربعة لكونهم أهلا بلا ممانعة. أما التي تلي فليس أهلها محل حجة يرام نقلها، يعني للاحتجاج بانفراده. بلا حديثهم للاختبار بغيره يكتب الاستبصار. أما التي تلي فحكم أهلها دون التي مضت فحيد عن نقلها، يعني السادسة. وبعضهم حديثه قد يكتب للاعتبار لاختبار نطلب. الاختبار والاعتبار سبق لنا في شرح الألفية أن الاعتبار يقدم على الاختبار، لكن بعضهم بالعكس يقدم الاختبار، والظاهر أن تقديم الاعتبار الأفضل. وأما مراتب التجريح هذه مراتب ألفاظ التعديل، وعرفنا أنها ستة أقسام، والأربعة الأول محل حجة حديثهم بانفراده محل حجة، والخامسة يعني لا بأس يعني لا تنضم إلى غيرها، والسادسة أدوى من ذلك ويمكن أن تكون الاعتبار أو الاختبار على خلاف ذلك. وبالعكس مراتب التجريح. وأما مراتب التجريح فست أيضا. أولها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصره ذلك التعبير بأفعال كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع وهو ركن الكذب ونحو ذلك. هذه أشياء كلها الدرجة الأولى ممتازة. قال ثانيها كذاب وضاع دجال يضع الحديث يكذب وضاع حديثا، وهذه أسهلها أخيرها وضع حديثا، بخلاف اللتين قبلها لأن يضع الحديث ودجال يكذب هذه أشد، فإنهما دالتان عرفا على ملازمة الوضع والكذب. تالفها فلان يسرق الحديث فلان يسرق الحديث متهم بالكذب أو بالوضع يسرق الحديث. الأولون كانوا يجرحون بفلان يسرق الحديث يسرق الحديث، والمتأخرون يسرق الأجزاء يسرق كتب الحديث ثم يدعي أنه سمع على الشيخ فلان سرقة الكتاب أجزاء ثم الدعوى أنه أخذهم، وهذا أشد من الأول. وأما ذاك ينفرد ثقة بالرواية عن شيخ ما، فيأتي واحد ويدعي بأنه سمعه من ذلك الشيخ الذي أشار وهو معروف بذلك الراوي فقط، فهذا سرقه عن ذلك الثقة وادعى أنه سمعه كما سمعه فجعل يحدث لي، هذا سرقة سرقة الحديث اللهم صل. أو بالوضع متهم بالكذب أو بالوضع، وفلان ساقط وهالك وذاهب أو ذاهب الحديث ومتروك أو متروك الحديث أو تركوه ولا يعتبر به، كذلك أيضا لا يعتبر به جهل أو بحديثه لا يعتبر بحديث وليس بثقة أو ليس بمأمون ونحو ذلك، وفلان في نظر وسكت عنه. لكن هاتين العبارتين عند البخاري ليس من هذا ليستا من هذا النوع، أنه أشد ذنبي. كثيرا ما يعبر البخاري بهاتين العبارتين الأخيرتين، ما هما؟ فلان في نظر وسكت عنه في من ترك حديثه، بل قال ابن كثير إنهما أدنى المنازل عنده أرض وأردؤها، وعلى هذا فهما عند البخاري من المرتبة الثانية وليست من الثالثة يعني، فليتنبه. رابعها فلان رد حديثه ومردود الحديث وضعيف جدا وواهن بمرة طرح حديثه ومطرح وارمي به ولا يكتب حديثه ولا تهل رواية عنه. ومن قول الشافعي رحمه الله تعالى الرواية عن حرام ابن عثمان حرام، الرواية عن حرام حرام. الشافعي له نساء قال الرواية عن حرام حرام، حرام ابن عثمان هذا كان ضعيفا حرام وليس بشيء ولا يساوي شيئا أو فلسا تنبيه إدراج ليس بشيء في هذه المرتبة هو المحتمل. وإن قال المقطع إن ابن معين إذا قال في الراوي ليس بشيء إنما يريد أنه لم يروي شيئا حديثا كثيرا، لم يروي حديثا كثيرا يعني ليس بشيء، هات هذه العبارة يطلقها ابن معين خاصة على معنيين أحدهما كهذا اللي كالمذكور هنا ليس بشيء تضعيف، والثاني لا يعني التضعيف وإنما يعني قلة روايته. فلان ليس بشيء أي ما روى حديثا كثيرا بل أحاديثه قليلة لا يعرف كيف يعني نقابلها مع الرواية الأخرى، مثلا لا يستطيع إنسان أن يحكم عليها قليلة. ومن المعلوم أن مداخل الجرح والتعديل هنا في بسبر الروايات، بسبر الروايات هذا أعظم مداخل علماء الجرح والتعديل، فيجمعون مروياته الكثيرة ويدرسونها دراسة مع من شاركه من الثقات ومن خالفه ومن كذا، فبدراستها يأتي الحكم يتسنى لهم كيف يحكمون عليه يصلح ولا ما يصلح. هذا كما يفعل ابن عدي في الكامل مثلا، يأتي مثلا يتكلم يقول روى حديثا كذا وكذا وكذا وكذا، هذه هي التي تقول لما فيها وما عداها يعني مستقيمة إلى آخر ما يقوله. وكذلك ابن حبان يصبر أحاديث الراوي، فهذه فإذا روى حديث حديثين لا يمكنهم أن يصدروا هذا الحكم الذي ذكرناه الآن، لأن كثرة الروايات تعين على صبر الشخص وتتبع أحواله وإصدار الفتوى أو الحكم على ضوئها. حديث حديثين ماذا يدرسونه؟ ما في شيء، ولذلك يقول فلان ليس بشيء أي ما روى شيئا كثيرا، وربما يكون ذلك الشخص ثقة. إذن لا يستلزم إطلاق ابن كثير ابن معين قوله إطلاقه قوله ليس بشيء على أنه يريد التضعيف مطلقا، لا لا بد من نظر فيه. فمثلا يعني أحيانا وأحيانا أيضا يتكلم مثلا يضعف شخصا وهو غير ضعيف، يسأل عن شخصين فيقول فلان ضعيف فلان ضعيف وفلان ثقة، ويسأل بمفرده في وقت آخر مجيش آخر فيقول لا ثقة، فهذا ليس تناقضا إنما هو بمقابلة من قرن معه يعتبر ضعيفا، وإذا أفرد يمشي حاله لا بأس به، فهذا معنى ثقة بمفرده. وهذا معنى قوله الضعيف أي بالنسبة لمن قرن معه، إذا اعتبرنا فلان مع فلان نعتبره كأنه ضعيف. فإذا هذا محمل اختلافات ما نقل عن ابن معين وغيره من تضارب الجرح والتعديل في شخص واحد، شخص واحد يكون بمثل هذا، إن لم نقل غير هذا، وذلك أنه أحيانا يأتي غير هذا وهو اختلاف الاجتهاد، اختلاف الاجتهاد. مثلا يعني أنه رأى من حدث عنه ومن روى عنه تلمذه شوخ أو كذا فقال فلان ثقة، ثم بعد فترة سبر أحاديثه كلها فوجده غير ذلك، فسئل مرة ثانية فقال ضعيف. ففي مثل هذه الحالة إن ظهرت قرينة أن ذلك صدر عن اختلاف الاجتهاد يؤخذ بالأخير، يؤخذ بقوله الأخير، لأن الأخير بعد دراسته والأول كان يعني بالإجمال. فلذلك في مثل هذا ينظر لماذا أصدر فلان قولا متناقضا في شخص واحد، فننظر إن كان قرن مع غيره نقول إن هذا بالنسبة لهذا، وإن كان قوله ذلك بمفرده فهذا إن كان في المجلسين وتناقض في الجرح والتعديل ننظر أيهما الأخير، فإذا تبين لنا الأخير نقول نأخذ بالأخير في رأيه، وكذلك كل الآخرين، لكن يذكر ذلك في ابن معين أكثر. قال ثم إيه؟ ليس بشيء إنما يريد أنه لم يروي حديثا كثيرا هذا، مع أن ابن أبي حاتم قد حكى أن عثمان الدارمي سأله عن أبي الدراس فقال إنما يروي حديثا واحدا ليس به بأس، إذن هذا نادر أيضا وثقه معه. قال السخاوي على أن قد روينا عن مزني أنه قال، مزني هذا تلميذ الشافعي، سمع عن الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي يا أبا إبراهيم اكس ألفاظك أحسنها، لا تقول فلان كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء، وهذا يقتضي أنها عند حيث وجدت في كلام الشافعي تكون من المرتبة الثانية. هذه العبارة خفيفة عند المحدثين، فلان حديثه ليس بشيء حينا لا توازي قوله فلان كذاب، لكن عرفنا من هذا انه صح ان الشافعي حذر تلميذه وقال بدل من تقول كذاب هذا ثقيل، شيء ثقيل، قل فلان حديثه ليس بشيء، فنعلم ان الشافعي ان اطلق على شخص هذه العباره نعلم انه واهي عنده كذاب عنده، لانه عبر عن كذاب بقوله ليس حديثه بشيء، اذا هذا خاص بالشافعي فقط، والا فالاخرون هذه يعني المرتبه المتاخره. وخامسها فلان ضعيف منكر الحديث او حديث منكر او لهما منكر او مناكير ومضطرب الحديث وواهين وضعفوه ولا يحتج به، هذه كلها خامسه. سادسها فلان فيه مقال، سادسها فلان في مقال وضعف وفي ضعف، وفلان تنكر وتعرف، ايش معنى تنكر وتعرف؟ معنى ذلك انه ياتي باشياء مختلفه بعضها تعريفها لكونها ثابته وبعضها تنكرها، خلط يعني، واخرون خلط عمل صالح واخر سيئات، هذا تعريف وتنكر، هذا جرح هذا، إذا كان مرة يأتي بالمعروف ومرة بالمنكر معناه أنه ليس من الذين يضبطون حديثه. قال وليس بذاك، أو ليس بذاك القوي، كله معنى واحد، وليس بالمتين، المتين يحدده، وليس بالقوي، وليس بحجة، وليس بعمدة، وليس المأمون، وفلان ليس بالمرضي، وليس يحمدونه، وليس بالحذر، وغيره أوثق منه، فلان غيره أوثق منه، جرح هذا، وفي عارفه شيء ومجهول أو فيه جهالة ولا أدري ما هو، إذا قلت فلان لا أدري ما هو معناه جرح، وللضعف ما هو قريب من الضعف، وفيه قلب وطعن فيه أو مطعون فيه ونزفوه وسيء الحفظ ولين أو لين الحديث أو فيه لين قال الدارقطني: إذا قلت فلان لين لا يكون ساقطا مترك الحديد ولكن مجروحا بشيء لا يسقط به عن العدالة. يعني لين هذا ما هو يعني جرح كبير. يعني هؤلاء الستة السادس هذا يعني يقاربون السادس يعني في المرتبة للتوثيق قريب منه. وتكلموا فيه وسكتوا عنه وفي نظر من غير البخاري كما سبق بيان. إذا قال فلان في نظر بخاري هذا شديد عنده. تنبيه: من هذه المرتبة قولهم ليس من أهل القباب، هذا يعبر نبيه يضل التبعيد، كما قاله مالك في عطاف بن خالد أحد من اقترف بتوثيقه وتجريحه. عطاف بن خالد اختلفوا فيه، فقال مالك لما سئل عنه قال ليس من أهل القباب، القبة يعني القباب. قال الحافظ: هذه العبارة يؤخذ منها أنه يروى حديثه ولا يحتج بما ينفرد به. لماذا؟ لما لا يخفى من الكناية المذكورة أهل القباب عادة هم شرفاء، إذا كذلك الذي ليس عنده قباب معناه لا أبالى به. فإذا قيل إن فلانا من أهل القباب معناه محترم، يؤخذ برأيه وناس يعني من مستطع الناس. وإذا قيل فلان ليس من أهل القباب معناه لا أبالى به، إذا هذا ضعيف. وأيضا ليس من جمال المحامي جمال المحامي الذهب هذا للركب، يعني ليس من هذه كناية من الضعف، كناية عن الضعف، لأن الجمال الذي لا يصلح للحمل يعني هذا يعني ما له قيمة. وكذلك يضرب الناس شبهوا بهذا من جمال محامد، كما قال داود بن رشيد في سريج بن يونس، مع أنه سريج بن يونس هذا من الرجال الصحيح. ليس من جمازات أي أبعرة المحامد، ليس من جمازات المحامد أي أبعرة المحامد، والجماز معناه البعير. انتهى. إذن هذا رأيه على كل حال أصحاب الصحة أخرجوا له. وكما سبق لكم غير مرة أن هذا العلم علم اجتهاد، ولذلك يختلف أهل العلم أو أهل الفن هذا اختلافا كثيرا، بعضهم يجرح وبعضهم يوثق مثلا على حسب اجتهادهم وما ظهر لهم من ذلك. وهذا ينظر في من هو يعني متثبت في الجرح، متثبت في التعديل، متثبت يعني لا بد أن ينظر إليه. ثم إن الحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحد من أهلها الأول، ولا يستشهد به ولا يعتبر به. وأما الخامسة والسادسة فيكتب حديثهما للاعتبار لإشعار صياغها بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها. لكن قال البخاري: كل من قلت فيه منكر الحديث، يعني الذي أدرج في المرتبة الخامسة لا يحتج به، لكن هذا خاص بالبخاري وبلفظ لا تحيد الرواية عنه. وصنيع الحافظ في شرح النخبة يشعر بالمشي عليه حيث قال: فقولهم متروك أو ساتر أو فاحش الغلط أو منكر أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. انتهى. وإلى ما ذكر مراتب الجرح وحكمها أشرت في الشافية بقولي: أولى مراتب الجروح من وصف بأفعال التفضيل أو شبه العرف كأكذب الناس كذا ركن الكذب كذا إليه المنتهى وضع النسب. ثانية المراتب الدجال والضعون الكذاب بئس القال يضع يكذب كذاك وضع وذا أخف بئس ما قد صنع. ثالثة المراتب المتهم بكذب أو بكذب بكذب أو بالوضع بكذب بكذب أو بالوضع بئس المجرم وساكت وهالك فيه نظر متروك أو فذاهب لا يعتبر وسكتوا عنه وليس بثقة أو ليس مأمونا لدى من حققه. أما البخاري إذا قال نظر أو سكتوا فذاك أدهى من أثر، يعني معناه أدهى ما يعني من أثره أي أوها صح، أو سكتوا فذاك أوها من أثر أي أضعف من روى الحديث. معنى ذلك إن عبارة البخاري إذا قال في نظر سكتوا عن هاتان العبارتان من البخاري يكون من أربع جرح. ورابعة المراتب من جدة واهم بمرة ضعيف جدا الطرح حديثه مطرح ليس بشيء لا يساوي صرح. خامسة المراتب الضعيف مضطرب الحديث يا حصيف منكره واهم لا يحتج ولا يحتج به كذا فلان ضعفه فانتبه. ثم تسادستها ضعف ضعف أو فيه مقال أو به ضعف رأوا فلان تعرف وتنكر فلان تعرف وتنكر كذا ليس بذاك أو بحجة خذا أو ليس بالقوي أو عمدة أو متن أو ليس بمرضي الحكو للضعف ما هو فيه خلف طعان تكلموا سيوحظ لين وأهل هذه كذا. الخامسة حديثهم للاعتبار أثبتوا حديثهم للاعتبار أثبتوا وما عداهما فوطرح كذا لدى البخاري منكر لدى البخاري منكر فلينبذا وينبغي تأمل الصادر من أقوال من جرح أو زك الفطن. يعني مما يتعين على من يدرس هذا الفن وهو جرح والتعديل ويثبت ويتتبع أقوال الجارحين والمعدلين ينبغي له أن يفهم قاعدة وهي وينبغي تأمل الصادر من أقوال من جرح أو زك الفطن. لماذا؟ فقد يقولون ضعيف أو ثقة ولا يريدون احتجاجا بالثقة. إذا قالوا ثقة أحيانا لا يكون ثقة بالمعنى المطلوب وإنما سئل عن شخص وشخص وهما ضعيفان لكن هذا ضعفه قريب محتمل والثاني واحد فقال فلان ثقة يريد بذلك قارنه بهذا الواحد ولا يعني بذلك أنه أهل لأن يروى عنه. إذن لا بد من التركيك في عبارات علماء الجرح والتعديل بهذا الأسلوب أو بهذا الطريق. فقد يقولون ضعيف ولا يريدون الضعف المعروف وإنما وسط هو لكنه إذا قلنا ذاك يكون ضعيف أو ثقة ولا يريدون احتجاجا بالثقة أو رد ضده إذا قالوا ضعيف وإنما عنوا بنسبة المقرون معه فكنوا كمتوسط مع الضعيف جاء مثلا متوسط شخص مع الضعيف ذكر فماذا فقالوا هذا ثقة أي الوسط متوسط هذا ولا يعني بذلك أنه ثقة 100% أنه من رجال الصحيح لا بل مراده بنسبة لمقرونه وبالعكس ضعيف مع الواحد مع منكر حديث مرة واحد حديث فهذا يكون يعني بالنسبة إليه ثقة بالنسبة أقل ضعفا يعني فذا لدى الخلف يكون منهجا كابن معين إذ رأى مضعفا شخصا وقد عدله معرفا في مكان آخر يعني أو في وقت آخر وقد يكون ذا اجتهادا اختلف فذا هو التحقيق عند من عرف. أحيانا هذا هو السبيل الذي ذكرناه وأحيانا طريق آخر وهو أن ذلك الإمام الذي اختلف تضعيفه أو تعجيله لشخص صدر عنه أو تناقض قوله لأجل تناقض اجتهاده فاجتهاده الأول اقتضى أن يصفه بصفة ظن أنه ضعيف فلما تتبع وصبر مروياته وجده ما شاء الله موافق للثقات الضابطين فقال ثقة عكس ذلك إذن أو بالعكس كان أول أن ظنه ثقة فحكم بأنه ثقة ثم بعد تتبع وصبر مروياته وجده مخالف للثقات والضابطين فقال له ضعيف. إذن هذا عاد إلى اختلاف الاجتهاد. إذا وجدنا سبيلا للأول وهو أنه سئل عن مقرونا فضعفه أو وثقه هذا هو السبيل الأول سبيل الأول. وإذا لم نجد ذلك بل ضعفه بمفرده ثم في مجلس آخر وثقه بمفرده فعند ذلك نقول اختلاف اجتهاد اختلاف اجتهاد ونقول بالأخير. المسألة الثانية عشرة والله تعالى على مصاب إليه مرجع والمعلم. المسألة الثانية عشرة في اختلاف أهل العلم بقبول له في الجرح بقبول الجرح والتعديل المجملين. هناك ناس ضعيفون ويعدلون بالإجمال فهل هذا يسعنا أن نبتدي بهم ونأخذ الجرح والتعديل بالإجمال أو لا بد من الاستفصال حتى نعلم لماذا جرحه بكذا وكذا وكذا من يعني الأسباب والحجيات تذكر لنا لا بد من هذا. هذا هو البحث الآن في هذه المسألة. ذهب بعضهم إلى أنه يقبل التعديل من غير ذكر سببه ولماذا وهذا هو الصحيح المشهور هذا هو المشهور عند العلماء التعديل يقبل لأن أسبابه كثيرة يعني تبدأ من إيمانه ثم تقول لا يترك الصلاة جماعة في المسجد مع الجماعة ويزكي ويحج ويصوم ولا يأكل الربا ولا كذا إذا هذا يعني ما يسعك الوقت لأن تستوعبه. إذا قالوا الجرح التعديل المبهم يكفي على الصحيح إذا كان من عالم عارف بأسباب التعديل لكن شرطه هكذا ولا بد من هذا. إذا كان إماما من الأئمة، الإمام أحمد أو ابن معين أو علي بن المديني أو البخاري أو مسلم مثلا، إذا عدلوا شخصا بالإجمال نقبله، وهذا لا يرد لأنه إمام وعارف وأصدر هذا الحكم نقبله، ومتى نتركه؟ نتركه عند المعارضة. فإذا جاء زميله وعدله أحمد وجاء ابن معين وجرحه، إن ذلك نقول يعني لا بد من التوقف ونرجع بين هذا وذاك ونمشي، هذه يعني عند المعارضة. أما بدون ذلك الصحيح أن التعديل يمشي بدون تفصيل، لأن أسبابه كثيرة فيشك ذكر جميعها، لأن ذلك يعني يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعدل جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، أما الجرح فليس فيه هذه المشقة، فلذلك لابد أن يكون يذكر لنا سببه. هذه واحدة، لأنه يحصل بأمر واحد، لأنه يحصل بأمر واحد فلا يشك يذكر لك السبب، لماذا ضعف ضعف فلان فلانا، لأنه يفعل كذا يكفي. قال يحصل بأمر واحد فلا يشك ذكره، ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح بنفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح أو لا. قال أبو عمرو بن الصلاح، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وذكر الخطيب أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح له كعكرمة وعمر بن مرزوق، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيه، وهكذا فعل أبو داود. ما السبب في هذا؟ السبب لذلك هو هذا، إن هؤلاء مع من سبقهم من جرح هؤلاء لم يروا لجرحه مبررا، فقالوا ما دام جرح مجمل هذا ما عرفنا سببه، والسبب ربما لا يقبله، إذن ما ظهر لنا إلا أنه يقبل حديثه، فمشوه في الصحيحين موجود. عكرمة طعن فيه بعض كذا، فتبين لبخاري أنه لا ليس من هذا فمشوه، فاعتمده في صحيح. قال وجماعة الشيخ، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، ويدل على ذلك أيضا أنه ربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح، وقد عقد الخطيب لذلك بابا روى فيه عن محمد بن جعفر المدعي قال قيل لشعبة لما تركت حديث فلان؟ قال رأيت يركض على برزو. هذا رآه هذا لئيم لئيم برزون، هذا هذا الخيل ليه العجيب ليس كذلك؟ ها طيب، هذا من اسباب ايش؟ تعلم وتدرب على الجهاد، لكنه لما راه من العلماء الذين ينشرون علمهم فراى هذا هذا العمل لا يليق به وترك حديثه، ولو تريد شعبه بمجرد انه ترك حديثه شعبه واعتمد سلك هذا المسلك لضعت احاديث ذلك الشيخ، لكن دققوا فقالوا يا شعبة ما السبب في ترك حديثك فلان؟ لماذا تركته؟ لأني رأيت يركض البرزون، وهذا عيب، عيب للعلماء، عيب عنده مو للآخرين. قال فتركت حديثه، وروى عن مسلم من إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح بن مري، وهذا كان يقال أنه كان واعظا وكان قارئ الحسن والصوت، يقال أنه مات بعض الناس بسماع كراهته، هذا ضعيف ضعفوا في الحديث لأنه ما سلا في العديد. قال ماذا؟ قال وما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. هذا السبب لماذا تركت حديث صالح المري؟ قال لأني كنت في مجلس حماد بن سلمة فذكر عنده فامتخط. هذا يؤدي إلى جرحه، لكن الرجل مجروح على كل حال، لأنه كان في الأخير واهي الحديث أو كذا وأصابته قبل الصالحين وضعيفا، لكن هذا الجرح، هذا الجرح الذي ذكره سببا من جرح صالح المري ما هو مقبول هذا، فلذلك لابد أن يفسر الجارح سبب جرحه. وروى عنه ابن جرير على قال شعبته أتيت من هال من عمرو فسمعت صوت الطنبور يعني في بيتي، فرجعت فقيل له فهل لا سألت عنه إذ لا يعلم هو يعني على يعني تدري هذا؟ قال مررت في بابه، لماذا تركته؟ يعني ليه حديثا من هذا ابن عمرو، وهذا من رجال الصحيح من هذا ابن عمرو. شوف شو تركه، قال مررت يوما على باب داره فسمعت صوت الطنبور، هذا هناك المزمار، هذا الصوت هذا الشيطان هذا. فقالوا له هل لا سألت أنه موجود في البيت؟ قال والله ما سألت. إذا ما الذنب عليه؟ واحد جاء من أقاربه مثلا فعل ذلك وهو لا يدري. قال يعني هذا هو السبب. إذا لما ذكر سبب جرحه تبين أنه غير جارح للشخص، لأن الشخص ربما لا يرى ذلك ولا يعلمه، فما ذنبه؟ وروينا عن شعبة قال قلت للحكم بن عتيبة لما لم تروي عن زادان، زادان هذا ثقة رجال الصحيح، قال كان كثير الكلام. وأجمل لي كان كثير الكلام. كثرة الكلام لماذا؟ وكثرة القول تجي كثرة الخلل، يعني إذا كان كثير الكلام لا بد بعض كثير. هذا تخمين، تخمين، إن أهل الورع لا يرون ذلك. إذا كان الإنسان كثير الكلام لا بد أن يجمع بين الحرام والحلال، وهذا لا يكون سببا للجهل. كثرة الكلام هذا ما الداعي إلى يعني أن نترك عادي كل أي ذلك؟ اللهم استعان. المهم بعض الناس يرى ما لا يكون سببا، قال الصيرفي وكذا إذا قال فلان كذاب لا بد من بيانه، لأن الكذب يحتمل الغلط كقوله كذب أبو محمد، كقوله كذب أبو محمد، هذا إيه أخطأ معناه أخطأ. وكذلك سبق لكم في كتاب العلم من صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كذب عدو الله، معناه أخطأ، لأن الرجل كان صالحا ولما غضب تكلم بهذا، والخطأ يطلق على الكذب. فهل هذا الكذب الذي وصف به فلان كذب متعمد حتى يسقط مروياته كلها، أو كذب دخل عليه خطأ معناه خطأ فيقتصر على محل الخطأ فقط، لأن الكذب المتعمد يلغي مروياته كلها حتى قبل أن يتبين كذبه كله تسقط رواياته بعده وبعد ولو تاب عند بعضهم، قالوا لا يقبل. وأما الكذب الذي يعنى به الخطأ هذا يكون في موضوع الخطأ فقط، في محل خطأ فقط ولا يتعدى إلى غير. إذا قال فلان كذاب لابد أن نستفسره، ماذا تريد؟ الكذب المتعمد أم الكذب الذي يراد به الخطأ؟ يختلف. ولما صح أمر الصلاح هذا القول أورد على نفسه سؤالا فقال ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس بالجرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قول فلان ضعيف وفلان ليس بشيء وهذا حديث ضعيف أو حديث غير ثابت ونحو ذلك. واشتراط بيان السبب وفضيه لا تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. ثم أجاب عن ذلك بقوله وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح فإنا وإن لم نعتمدها، هذا هو الذي يرد على ابن الصلاح، وإن لم نعتمدها كيف لا نعتمد عليها وأمة كلها معتمدة على كتب الجرح والتعديل. هو يقول ماذا فائدتها في إثبات الجرح والحكم به؟ ففائدتها التوقف في من جرحه عن قبول حديثه لما أوقع ذلك عندنا من الريبة القوية فيه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وعصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة الصحيحين بهذه المسافة. وهذا لكن ظاهر عبارة ابن الصلاح فيها خشونة أو فيها بعض تشدد، وذلك أنه قال العبرة بكتب الجرح والتعديل الآن لأن معظمها ما يذكر أسباب الجرح والتعديل أسباب الجرح. فما الفائدة نحن إذا قلنا إن الجرح لا يقبل إلا مفسر السبب؟ إلا مفسر السبب هذا صح أمر الصلاح جاء قبول التعديل على الإطلاق، وصح أيضا قبول الجرح إن فسر السبب ولا يقبل إلا بتفسير السبب. فلما صح اضطر إلى أن يتساءل عن نفسه ويقول كتب الجرح والتعديل معظم كلامي فيها ما فيها بيان جرح سبب كذا وسبب كذا، ما إذن إذا صحنا أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا إذا وقعنا في حرج. فأجاب عن ذلك بجواب غريب، وذلك قال فائدة كتب الجرح والتعديل الآن التوقف، يعني معناه ما نقول إن فلان ضعيف بل نقول نتوقف عنه. وهذا ما قاله أحد، بل كل علماء الحديث المصححين والمضعفين كلهم يقولون هذا الحديث ضعيف لكون فلان ضعيفا، لكون فلان كذا، لكون فلان كذا، يذكرون من سيكلام من سبقهم ويعتمدون عليه. فمن الصلاح يقول ما نعتمد على هذا، غاية ما هنالك أن نتوقف عن العمل بمرويه فنبحث، ثم إن تبين لنا مرويه إلا فلا. وهذا على إطلاقه ليس كلاما يعني مقبولا، بل نقول يصحح إن الجرح والتعديل العالم بأسباب الجرح والتعديل والمعتمد عليه، وهذه الأشياء التي ذكرناها من شعبة وغيرها، هذه نوادر. فنقول جملة إن علماء الجرح والتعديل المعتبرين كالإمام أحمد وكذلك أيضا ابن معين وكذلك فلان وفلان وفلان، هؤلاء يعتمد عليهم في الجرح والتعديل على الإطلاق، يعتمد عليهم بدون وجود الأسباب. هذا هو الراجع. ومتى يظهر التركيك؟ عند المعارضة. فإذا جرحه الإمام أحمد ولم يتكلم عليه ابن معين ولا غيره بعكس ذلك نقبله، وإذا عدله نقبله. ومتى نتوقف؟ كما قال أبداه بن الصلاح هنا، نتوقف عند المعارضة. جرحه ابن معين وعدله الإمام أحمد، عند ذلك نقول ما نعتمد على جرح ابن معين المجمل، لا بد يبين لنا سببه، فنقول أنه خفي على أحمد هذا السبب فعدله، وابن معين اطلع عليه عنده زيادة علم نقبله. وأما إذا كان ذلك اطلع عليه الإمام أحمد على ذلك العيب ثم عرف أنه زائل عنه مثلا قدم الإمام أحمد، فهذه كلها تكون عند المعارضة. أما بغدون المعارضة من إمام عالم بالجرح والتعديل، إذا جرح لنا شخصا، إذا عدل لنا شخصا لا ندري يعني من سبقه ومن تأخر عنه، هذا نقبله بدون تفسير. فهذا هو الراجع. خلي ماذا قال؟ ومقابل الصحيح أقوال، تعال بعد الدرس. ومقابل الصحيح أقوال، أحدها قبول الجرح غير مفسر، ولا يقبل التعديل إلا بذكر السبب، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، فيبني المعدل على الظاهر. فهذا الإمام مالك مع شدة نقله وتحريه قبيلة، قيل له في الرواية عن عبد الكريم بن أبي مخارق فقال غرني بكثرة جلوسي في المسجد. يعني لما ورد من كونه لما ورد من كونه بيت كل تقي، المسجد ايش؟ بيت كل تقي ومحبس كل شقي. يقول المسجد للمؤمن كالماء للسمك، والمسجد للمنافق كالشبكة للسيف. يعني متى يخرج يفكر يعني. وهذا قال الإمام مالك لما سئل عنه انتحد عليك على كل حد، قيل له في ذلك فقال غرني جلوسه في المسجد كثرة الصلاة، لأنه كان كثير الصلاة وهو من أهل العراق ولا يعرف حقيقته، فكثرة الصلاة غرته فأخذ عنه واتفقوا على أنه ضعيف. فقيل غرت صلاة عبد الكريم مالكا، وهو أيضا قال إنه جلوس في المسجد هذا الذي يعني حملني على أن أخذ عنه، لأنه يروى ولا ندرس هذا إن المسجد بيت كل تقي ولا يجلس فيه وجلس ويكون فيه جلوس إلا التقي. فهذا هو السبب. الثاني لا يقبلان إلا مفسرين حكاه الخطيب والأصوليون، لأنه قد يجرح الجارع بما لا يقدح كذلك، والذكر المعدل بما لا يقتضي العدالة، كما روى يعقوب بن يعقوب الفسون في تاريخه قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس، أحمد بن يونس هذا أحد من كبار شيوخ البخاري ومسلم، فقال ماذا لأحمد بن يونس؟ عبد الله العمري ضعيف، وفي ألم ضعيف هو، فقال إنما يضعفه رافضي مضغض لآبائه، لو رأيت لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة. لو عرفت لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة. هذا جرح أو تعجيل بما لا صلة له في مروياته. فمثل هذا بعض الناس يبني تعجيله على الهيئة الظاهرة، فلذلك قالوا التجنب من الجرح المجمل من التوثيق المجمل يتعين، لكن نقول هذه كلها يعني نوادر. فاستدل على ثقته ما ليس بحجة، لأنه سنة هيئات يشترك في العدو غيره. قال السخاوي بعد ذكر النعو ما سبق ما نصه وهو ظاهر، وإن أمكن أن يقال لعله أراد أن توصمه يبدو بعدالته فضلا عن دينه ومرؤاته وضبطه. لكن يندفع هذا في العمري بخصوصه بأن الجمهور على ضعفه، وكثيرا ما وجد مدح المرء بأنك إذا رأيت سمعت، إذا رأيت سمته علمت أنه يخشى الله، موجود هذا. الثالث أنه لا يجب ذكر السبب في واحد منهما، لا في العدالة ولا في الجر. قال في واحد منهما إذا كان الجاري هو المعدل عالمين بأسباب هذه الذي نحتمله. إذا كان العالم الذي بين لنا أن فلان ثقة فلان ضعيف عالم بأسباب الجرح والتعديل ومحتار، هذا هو إيه؟ يعني بأسباب الجرح والتعديل والخلاف بذلك بصيرين بصيرين مرضيين في اعتقادهما وأفعالهما، فهذا إيه؟ نقبله بدون سبب تفسير. وهذا اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني، ونقله عن الجمهور واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح، واختار الحافظ ابن حجر تفصيلا حسنا. فإن كان من جرح مجملا هذا إيه؟ أدق مما مضى نفس التفصيل. فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لن يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا. يعني ننظر هذا الجرح والتعديل بأسباب الجرح والتعديل نقبله على الإجمال، هذا مسلم. لكن أدق من هذا أن نقول إن كان الشخص الذي جرحه الجارح العالم بأسباب الجرح والتعديل سبقه من هو عالم مثله أو أعلم منه يتعديل، عند ذلك لا نقبله إذا سبقه. لماذا؟ لأن هذا يكون ماذا؟ لأن إلا مفسرا، ويقول لا يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رزوة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جديد. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من يعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. وإن خلا الشخص عن التعديل من سبق ما سبقه أحد بل هو مجهول، يعني قبل جرح غير مفسر إذا صدر من عائل، لأنه إذا لم يعدل فهو في حديث المجهول. طيب مثلا شخص لم يثق لأحد تعديله، فجاء إمام من الأئمة وقال فلان ضعيف ولم يفسر سببه، إذا لم نقبل ذلك ماذا ما مرجعنا؟ نفس القضية، إذا لم نقبل تضعيفه هذا ورميناه ماذا نفعل فيه؟ هذا رجل مجهول أليس كذلك؟ ما حد عدله ولا عرفنا له عن المرجع المرجع إليه. إذا عاد الأمر إلى رد روايته لو لم نقبل هذا التضعيف، هذا التضعيف المجمل. فإذا ماذا؟ قبول هذا الجرح الذي لم يعارض شيء أو لا، لأن هذا رجل مجهول، لأن هذا رجل مجهول. يقول يقبل الجرح غير المفسر إذا صدر من عبد، لأنه إذا لم يعدل فهو في عجز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. هذا التفصيل الذي اختاره الحافظ هو الذي يترجح عند الوضوء حجة. وإلى ما ذكر من الخلاف أشار السيوطي في كتب الساطع بقوله والجرح والتعديل في البابين أي باب الشهادة وباب الرواية، فقاضيهم يقبل مطلقين قبل ما قلنا قول الإمام الحرمين ومطلقين، قول الإمامين وإطلاقهما يكفي من العالم أسبابهما، وافقه إمام الحرمين وإمام الرازي وافقه، فرجع قول الإمامين وإطلاقهما وافقه. فالجرح والتعديل لا يقبل إلا من إمام بعلى، وقيل لا يقبل إلا بالسبب، وقيل بالتعديل لا الجرح وجب، والعكس في باب الشهادة الأصح، وفي سواها أول إذا وضح مذهب الجارح وذات المعتمد مقدم إن زاد أو قل عدد، وقيل في القلة ذا مجروح، وفي التساوي طلب الترجيح. هكذا فصل الأقوال المتقدمة، والله تعالى أعلم الصواب، وإليه مرجع المآب. صلى الله تعالى وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا ومتنا جاسمائنا وصارنا قوتنا وعيدنا وجاه واركمنا جاسرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أولغ إمنا لغاية عبتنا ولا وصلت الله. نعم. يقول الوقت العادل وقت العادل ما يحتاج إلا عند القضاء عند المحكمة إذهب إليهم يخبرونك إن فلان ثقة وفلان ضعيف. أما الآن المعدي إلا أهل البدع